ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا في هذا اليوم وفي برنامجكم اليومي جسور المحبة حول قضية من القضايا المهمة التي هي بإذن الله سبحانه وتعالى تجسير لروح المودة والمحبة بين مجتمعنا الإسلامي العامر بإذن الله سبحانه وتعالى بذكر الله وطاعته. حلقتنا في هذا اليوم تتحدث عن صدق الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الأخوة ثمرة العقيدة والتوحيد. الأخوة في الإسلام هي ثمرة من ثمرات العقيدة، ثمرة من ثمرات التوحيد. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمن للمؤمن أخ، والمسلم للمسلم أخ. ولذلك فإن هذه الأخوة ستكون من ثمرات هذه العقيدة وهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك المؤمن يحب من يواخيه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويؤاخيه على ذكر الله سبحانه وتعالى، ويصدقه في المحبة والمودة. إن الأخلاء والأصدقاء في يوم القيامة سيكونون فيما بينهم أعداء، إلا أهل التقوى وأهل الإيمان والأخوة في الله عز وجل الصادقة. يقول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة. فإذا الأخوة في الله سبحانه وتعالى كذلك من ثمراتها التواد في الله سبحانه وتعالى في الدنيا ودخول الجنة يوم القيامة. إن هذه نعمة عظيمة. لأجل ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله، تآخيا في الله. المحبة كانت لله ولأجل الله، الأخوة كانت لله ولأجل الله، الصداقة كانت لله ولأجل الله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. كذلك هذه الأخوة لن تكون أخوة حقيقية إطلاقا إلا حينما تكون هذه الأخوة من باب الصداقة في وقت الضيق، الصداقة في وقت الذي يكون هذا الرجل فيه قد عانى من لأواء الحياة وبأساء الحياة وضراء الحياة الشيء الكبير. فالمؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود بإسناد جيد: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه صنعته ويحوطه من ورائه، يحميه، ينصره من ورائه، يكون معه في وقت الضيق. ولذلك يقولون: الصديق وقت الضيق، إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان بددك بدد شمل نفسه ليجمعك. هذا الصديق لا شك أنك حينما تعاشره فلا بد أن يكون هذا الصديق فيه ميزات. هذه الميزات إذا كانت فعلا في هذا الصديق فوالله إن الله عز وجل قد رزقك صديقا تغبن عليه وتحسد عليه، لأنك في الحقيقة وفقك الله عز وجل إلى هذا الصديق الذي يكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. حينما ترزق بهذا الأخ، بهذا الصديق، بهذا الرجل الذي أحببته في الله، أخبره أنك تحبه. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام ابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. أخبره يا أخي الكريم أنك تحب أخاك. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا عليه الصلاة والسلام فيقول: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. هذه يا إخوة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا يعرفها في الحقيقة إلا من يذوقها. ثانيا أخي الكريم، إن من سمات الأخ الذي تحبه وتعزه ألا تواجهه بما يكرهه هو. عليك أن تنصح، عليك أن تبين له. المؤمن مرآة أخيه، ولكن في الأسلوب الطيب، فلا تواجه أخاك بما يكرهه. يقول أحد الشعراء: أغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل، وما بي من جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول. إن الصديق حينما تؤاخيه وتوازره وتؤازره وتزوره لا شك كذلك تتطلب أن يكون هذا الصديق حسن الخلق. ولذلك يقول الجنيد رحمه الله تعالى: لأن يصحبني فاسق فاسق. تأمل أخي الكريم، لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ للقرآن سيء الخلق. يعني أنا يمكن أن أصادق رجل أو أصاحب رجل على الأقل لكنه ماذا وإن كان فاسق، بمعنى أنه قليل الطاعة، قد يعصي الله عز وجل، لكنه حسن الخلق، خلق معي ممتاز جدا. أنا يمكن أن أصحب خير من أن أصحب رجل حتى لو كان قارئ القرآن لكنه ماذا سيء للخلق، شرس في الطبع. فهذا الرجل في الحقيقة لا يحتمل ولا يطاق. كذلك علينا أن نصحب الأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخي الكريم، حينما تريد أن تؤاخي وأن تبني جسور المحبة لا تبنيها مع الرجل، مع الرجل السيء الخلق، لا، اصحب الرجل المؤمن صاحب الخلق الحسن وصاحب البشاشة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الشاعر: لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب من القلب دليل حين يلقاه. هل تتخيل يا أخي الكريم أن الصحابي الجليل، الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان من شدة محبته لإخوانه وصدقه في أخوته لهم أنه يقول: إنه ليمر بخاطري الرجل من إخواني وأنا في الليل، يمر به بخاطره الرجل من إخوانه وهو في الليل، فأقوم أدعو الله وأقول: يا رب يا رب اجعلني ألقى أخي على خير. ثم ينظر إلى الليل وقد طال فيقول: ما أطولها من ليلة. يقول: فإذا أصبحت ورأيته في صلاة الفجر بادرته واعتنقته والتزمته. من باب ماذا؟ من باب أخوته له، من باب محبته لأخيه. لا شك والله إن هذه الأخوة من أجمل وأروع الجوانب التي تكون في العلاقات الإنسانية، فما بالكم إذا كانت في العلاقة الإسلامية الجميلة. إن الأخ أيها الأخ الكريم كذلك يحتاج منك إلى أن تلاطفه، تتلطف معه بالحديث. إذا رأيت يوم من الأيام كان مهموم مازحه، مازح صديقك إن أراد مزاحا، فإذا أباه فلا تزده جماحا، فلربما مزح الصديق بمزحة كانت لبدء عداوة مفتاحا. أحيانا أخي الكريم إذا رأيت صديقك عنده هموم وغموم حاول أن تلاطفه تمازحه، لكن إن رأيت فعلا أن هذا المزح قد يجعل شرارة الغضب وشرارة الزعل وسوء الخلق قد ينبعث منه، لا يا أخي الكريم ابتعد عن هذا الأمر، ابتعد عنه، وحاول قدر الإمكان أن تعالج المشكلة التي وقع فيها صديقك بطريقة صحيحة هينة لينة. كذلك أخي الكريم لا تقطع صديقك وأخاك الذي آخيته وصادقته في الله عز وجل بعد طول صحبة. بعض الناس للأسف الشديد ملول، ولذلك يقولون في المثل: لا إخاء لملول، يعني يصادق لسنة لسنتين ثم بعد ذلك يقطع الأخوة ويقطع العلاقة لا لشيء. يعني لربما أنت لم تخطئ في حقه ولم تقصر في يعني واجباته، بل كنت معه في وقت الضيق وفي وقت الشدة وفي وقت الرخاء وفي وقت النعماء، وكنت معه في وقت الضراء والبأساء، فلربما كذلك ماذا يهجرك، خلاص يتركك. في الحقيقة هذه ليست من أخلاق الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الأصل ألا يقطع الأخ أخاه، إلا لسبب حقيقي وجوهري يكون هذا السبب لأجل الله سبحانه وتعالى فقط. أما أن يكون الرجل يصادق الصديق ثم بعد ذلك يقطعه فإن هذه في الحقيقة كذلك ليست من الأخلاق التي يتواصى عليها المسلمون فيما بينهم والتي تبني جسور المحبة والمودة كذلك فيما بينهم. كذلك أخي الكريم احرص على جلب المودة والمحبة بينك وبين صديقك، واعلم أن هذه الدنيا كان يقول عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لولا القيام في الأسحار، يعني الصلاة صلاة التهجد، لولا القيام في الأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الديار. تصاحب هذا الصديق وتؤاخيه وتحبه وتعلم أن هذا الأخ قليل من يكون كذلك من أصدقائك مثله. ولذلك أنا أقول كثيرا ما أكثر علاقات الناس فيما بينهم الاجتماعية والوظيفية والتجارية وفي الحارة وفي السوق وفي يعني الشوارع وما شابه ذلك، لكن ما أقل الصديق، ما أقل الأخ في الله سبحانه وتعالى. هذا الأخ إذا آخيته اجلب المودة، اجلب المحبة بينك وبينه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، حينما تلقاه تسلم عليه، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه. تدعو هذا الصديق بأحب ماذا؟ بأحب الأسماء إلى هذا الصديق. كذلك أخي الكريم لا تحسد أخاك إذا أعطاه الله عز وجل من المال، من الجاه، من الأموال الشيء الكثير، لا تحسد، بالعكس افرح له وافرح لفرحه وبارك له فيه، وقل أسأل الله عز وجل أن يطعمك ويعطيك من خيره وأن يكفيك شر كل ذي شر. يقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا لا تجعل نفسك ممن يحسد أخاه وينظر إلى أخيه في الحقيقة نظرة الحسد ونظرة زوال النعمة عن هذا الأخ، بالعكس كن محبا لما أنعم الله سبحانه وتعالى به على صديقك وعلى أخيك في الله سبحانه وتعالى. كذلك أخي الكريم قد يخطئ صديقك، قد يخطئ أخاك، لكن لا تعاتبه في كل صغيرة وكبيرة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. يا أخي الكريم المعاتبة في كل صغيرة وكبيرة كذلك قد تزرع الضغناء والضغينة بينك وبين صديقك، فلهذا ليس في كل صغيرة وكبيرة تعاتب الصديق، عاتبه مرة إذا وجدت أن هذا الأمر فعلا يستحق العتاب، لكن كن مع صديقك بشوشا، كن مع صديقك لطيفا، وحاول أن تلمح له، تلمح له إلماحة لا يشعر بها، تكون إلماحة غير مباشرة، لربما تتحدث معه حديث عام وتنبه على قضية لربما هذا الصديق قد أخطأ فيها، لكن في الحال في طبيعة الحال وفي عموم الأحوال كن مع صديقك بشوشا لطيف اللسان، سعه بقلبك. وكذلك أخي الكريم بعض الناس لربما تؤاخيه وتصادقه وتصدقه في المحبة والأخوة، ولكن وللأسف الشديد لا تجد منه هذه الأخوة التي تريد أن يبادلك إياها، لا تجد منه صدق الأخوة في الله عز وجل، لا تجد منه صدق الصداقة، لا تجد منه كذلك هذه الروح التي أنت تتمثل بها لكن هو لا يتمثل بها، فإن رأيته كذلك يبتعد عنك ولا يريدك. فيا أخي الكريم نصيحتي لك ألا تكون خلفه، خلاص اتركه. إذا كان الرجل لا يريدك لماذا أنت تلحقه وتكون خلفه وتطارده وكأنك تريد منه مصلحة ما؟ أنت حينما تريد أن تصادق ذلك الرجل لا تريد أن تصادقه إلا لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. فيا أخي الكريم كن بشوشا مع أخيك، وكذلك كن لطيفا معه، وكذلك إذا رأيت أخاك قد ابتعد عنك وأعرض عنك وحاولت أن تتقرب منه وما يزيده ذلك إلا بعدا فاتركه، ولعل الله عز وجل في قابل الأيام يجعله يأتي إليك فيعتذر منك مما حصل منه. يقول الشاعر: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تلقي عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، حتى لو جفاك حبيبك اصبر، ففي الناس أبدال هنالك. إذا هذا الرجل ابتعد عنك هنالك كثير من الناس تستطيع أن تصادقهم، ولربما تنتخب منهم كذلك أخا لك يكون بإذن الله سبحانه وتعالى بديلا عن ذلك الرجل. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. في الحقيقة أيها الإخوة، إن الصديق هو في الحقيقة قليل جدا، قليل للغاية. لذلك إن عثرت على صديقك وكان هذا الصديق لك من خيرة الناس، فاشدد يديك عليه، عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء، عدة في البلاء، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لهذا حينما تجد هذا الصديق كان من أقرب الناس إليك، فإياك أخي الكريم أن تبتعد عنه، حاول أن تتودد إليه، أكرمه، زره، أحسن إليه، قف معه، وكن بإذن الله سبحانه وتعالى خير رفيق لهذا الصديق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تحابوا في جلاله، وأن يجعلنا وإياكم ممن توادوا فيه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.